4 minutes, 6 minutes après. Yes. C'est mal. Non, je suis plus. Non, je suis plus. Je suis plus. Je suis plus. Je suis أكسر أوش من في الثلاثي أول أنا ضمك أكسر أوش من في الثلاثي أول أنا ضمك جبوع أنا ضمك جبوع فخت من وين بمشي في خيط لبس نجتنب أكسر أوش من في الثلاثي أول أيضا وضم أنا ضم جبوع فخت من وين بمشي في خيط لبس نجتنب وين بمشي في خيط لبس نجتنب ما باع قطوة وما لباع قطوة نحو حب نحو حب قطوة نحو حب قد يرى قد يرى نحو حب وما لفا باع لما العين تري تختار وانقاد وشبه ينجري قابل من ضرف أم مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللفظ معمول به وقد يرد معمول به وقد مفعول به وقد يرد مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسر فيما التباسه ومن وفي باب ظن وأرى من واشتهر ولا أرى من عن القصد ظهر وما سوى النائب بما علق بالرافع نصب له نصب له محققا زيد من زيد مين بيجي؟ أكسر أوش من الثلاثية نعم وين؟ نعم وضع شعور لا يخلص وين هذا؟ تعلم وآرى تفضل إذ إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم للثاني والثالث وما لمبعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصل والثاني منهما كثاني اثني كسى فهو به في كل حكم ذو اكتسى وكأرى السابق نبأ أخبر وكأرى الثالث نبأ أخبرا حدث وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا باب الفاعل قال الفاعل الذي كمفعولي كسب كمفعولي أتى زيد منبأ وجوه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال ساعدا وقد يقال سائد وسائدا سائدا وسائد والفعل للظاهر بعد مسند وقد يلي الفعل ويرفع الفاعل فعل أثمر كمثل زيد في جواب من قال تقفنا على سؤال من الأشربيات جاهزين ها؟ ها؟ سؤال واحد أخذنا الاستثناء شرحنا الأبيات ها؟ نقرأ الشرح الناظم المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية ابن مالك رحمهما الله تعالى: الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي ينتفض، إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. قال: حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب، سواء كان متصلا أو منقطعا، نحو: قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا، وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومررت بالقوم إلا حمارا. فزيدا في هذه مررت بالقوم إلا زيدا، وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، القوم كله ضربوا إلا حمارا. مررت القوم إلا حمارا، ومررت بالقوم إلا حمارا. فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، الأبيات شرحناها، الآن يقرأ الشيء الذي يستشكل توقفون عنده. طيب، هنا علقنا على إلا حمارا. طيب، الاستثناء متصل أو منفصل؟ يعني منقطع. ما هو المتصل؟ ما كان المستثنى من جنسي المستثنى منه، ما كان من جنس المستثنى. وأما المنقطع فما لم يكن من جنسه، واضح؟ لكن له علاقة تربطه به، لهذا التمثيل قام القوم إلا حمارا أصلا غير الحمار، غير المقصود. استثناءه ما، وإنما يستثنى من قطع عن المستثنى منه، ويوهم الكلام أنه يشمله الحكم. فإذا قلت جاء القوم إلا متاعهم، فهذا المتاع له علاقة بالقوم، هذا الأولى. هذا اللي ذكرنا احنا، يعني شيخنا هو قال ضربت القوم إلا حمارا، والاستثناء المنقطع الثاني هو أن يكون مستثنى وليس مستثنى منه. شيخ لا يدخل في التالي، ما يدخل يعني ما يدخل بمعنى لماذا المستثنى؟ ما هو الاستثناء؟ ما معنى الاستثناء؟ نخرج شيء بعد ذلك كان داخلا فيه. ليش نخرجهم؟ يعني ليس من الإنس، يعني توهم دخوله، دخوله كان المتع ليس من الإنس، المتع منه يتوهم دخوله ولا لا؟ هل المتاع إنسان؟ ليس إنسان. خلاص، يتوهم دخوله مجيئه أو لا؟ لما نقول الناس هذا العائلة جاءت أو القوم جاءوا بمتاعهم وأزواجهم ولا لا؟ نقول إلا زادهم أو إلا أزواجهم، لم تلحق بعد، واضح؟ يا سافرت للعمرة تصل بي، قال وصلت، قال وصلنا إلا متاعنا، لم يصلنا. أحيانا متاع يتحول، تروح أنت الجدة ويروح القاهرة، واضح؟ وصلنا كلنا إلا، كلنا إلا متاعنا. المتاع ليس إنسانا، منقطع ليس من جنسه، لكن يتوهم أن يكون قد وصل فيستثنى. وعليه إذا استثني هنا إلا حمارا، إذا كان يقيد إلا حمارا له، هذا إسلام. أما بهذه فالمثال انتقده بعض النحاة، وانتقاده سليم يظهر لي، وأن يكون الاستثناء المنقطع فيه رابط بين المستثنى والمستثنى منه. أما مثل هذا الإطلاق فلا. نعم. يعني كونه أطلق إلى حمارا. أي نعم. ما يتصور استثنى الحمار. نعم. لقال حمارا لهم تابع، يعني يأتي بما يربط. الشيخ ما رفع الوهم إذا قال إلا حمارا. نزل الوهم. نعم. فلما تقول أنت هؤلاء جاءوا، لكن ما هو في حكم التبع له لم يأتي. ما هو في حكم التبع له لم يأتي. واضح؟ واضح. نعم. في الأساس مش يقول إلا حمارا. نعم. ها؟ إلا حمارا. لا ماش هذا، مش قضية هذا. يعني هذا التمثيل بهذا المثال إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم. واضح؟ لكن نقول الاستثناء المنقطع أن يكون ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله، لكن هناك رابط يربط بينهم، يتوهم أو يتوهم أنه داخل الحكم، ولهذا ماذا؟ تستثنيه، ولهذا يستثنى. إذا قلت جاء القوم فيعني جاءوا بأهاليهم ومتاعهم وكذا، فإن قلت إلا متاعا لهم، إلا متاعهم، فالمتاع منقطع ليس من القوم، ليس من جنس القوم، لكن يربطهم به رابط، فتوهم مجيء المتاع واقع، فاستثناؤه تحتاج إليه. أما جاء القوم إلا حمارا، الأصل الحمار ما هو من القوم، لماذا نستثنيه؟ ما فائدة ذلك؟ واضح؟ أما إذا قلت إلا دوابهم، هذا منقطع وهناك رابط يربط بينهم. لا حمارا له أيضا. صح، إذا قلت إلا حمارا، هل أصل إلا حمارا؟ كيف؟ سم المثال هذا مش مثال، يعني التمثيل به ليس سليما. الأقرب أن يربط، أن يجعل بين المنقطع بين المستثنى والمستثنى منه شيء من الرابط. إلا حمارا له. أي نعم. إذا قال إلا حمارا فيك منصوبا إلا حمارا. نعم. واضح؟ نعم. أظن هذه مضى معنا في أشرت إليه في القطر، ما أدري إذا كنت حقت. أيوه. وهناك من اعترض على كل، اعترض على التمثيل هذا، تمثيل النحاة، وصوب وذكر الذي ذكر. نعم. قد يتوهم أنه بشكل متصل بدون. لا هو منقطع، هو منقطع، لكن يعني لا توجد كبير فائدة من ورائه. يعني نحن نتكلم على القول، لا نتكلم على غيره. كلام على القول. فالاستثناء للشيء المتوهم. الاستثناء يكون للشيء المتوهم دخوله في الحكم أو نعم. دخوله في الحكم. شيخنا القادم. هذا هو واضح؟ شيخنا متفقين. نعم شوف في تعريفه الاستثناء ذكر في التسهيل بن مالك في كتاب التسهيل ذكر قال هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا أو ما في معناها بشرط حصول الفائدة. بشرط ماذا؟ حصول الفائدة. نعم يعم الجميع، يعني يدخل فيه كل بهذا بشرط حصول الفائدة. ذكر المعنى. تفضل شيخنا. قال وليس معنى القطاع أنه لا صلة له بالمستثنى منه ولا علاقة تربطهما ارتباطا معنويا. سيأتي في الشرح يعني. لا تحقيقه. وإنما معنى انقطاع صلة البعضية بينهما بألا يكون المستثنى جزءا حقيقيا من المستثنى منه ولا فردا من أفراده. ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السابق لابد أن يكون هناك نوع اتصال معنوي يربط بينهم. هذا أن يقال إلا حمارا. هذا اقرأ وصف. قال والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه. وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا. نعم، هنا الإشارة إلى الناصب. ما هو الناصب؟ هل هو إلا أو فعل مضمن أو نحو؟ فذكر الناصب ما قبله بواسطة إلا، وهو مذهب البصريين. وذهب غيره إلى أن العامل هو إلا بمعنى استثني، وهذا الزجاج من البصريين. وذكر الفراء من الكوفيين إلى أن إلا مركبة من إن ولا، ثم خففت إن وأدغمت في لا فصارت إلا، فهي تنصب في الإيجاب اعتبارا بإن، وترفع في النهي اعتبار النهي في النفي اعتبارا بلا. نعم. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، زعم أنه مذهب سيبوي. نعم، يعني ذكر أنه مذهب سيبوي ولم يوجد في كتابه. أيوه. وهذا وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا. الذي ينصب هو إلا. نعم. فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله. لا يكون بعضا، لكن هناك ما يربط بينهما. نعم. فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب. فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب. هذا متى؟ إذا كان موجبا إذا كان تاما غير موجب. إذا كان تاما غير موجب. نعم. فيجوز الوجهان، الاستثناء النصب على الاستثناء وإتباع لما قبل إن كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. نعم. قال وهو المختار والمشهور أنه بدل من مدفوعه. نعم، اختيار أنه بدل هو مذهب بني تميم، وغيرهم قالوا أنه ينتصب على الاستثناء. السلام عليكم. أنا في الحلقة بعد الظهر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وذلك نحو ما قام أحد إلا زيدا وإلا زيدا، ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. صح. ما نافية، لا نافية، هل استفهام شبيه بالنفي. نعم. اي نعم. وعن تميم فيه ابدال وقع، يعني وبعد نفي او كان في اتباع ما اتصل. ها، اتباع الاتباع هو مذهب الاكثر والمشهور. وعن تميم فيه ابدال وقع، يعني عن بني تميم قالوا هو على الابدال بدل من متبوعه، بدل من متبوعه. وكلا القولان صحيح، بس لكن هنا لا انتظر، هنا ليس بني تميم، هنا المنقطع. هنا المنقطع، هذا الاستثناء المنقطع. نحن الآن في المتصل، نحن الآن في المتصل. طيب ما ذكرناه نسحبه، نحن في المتصل. إذا كان تاما موجبا فينتصب على البدلية، على ينتصب على الاستثناء. وإن كان تاما غير موجب ففيه الوجهان، فيه الوجهان، الإتباع لما قبله هو المختار، ومشهور أنه بدل، والمشهور أنه بدل من متبوعه، وشهر أنه بدل من متبوعه. هذا في المتصل التام المنفي. أما المنقطع سيأتي. نعم. التخير بين النصب على الاستثناء وبين الاتباع وبين البدل، بين الاتباع. الاتباع هو نفسه الإتباع ونفسه البدن. إذا أتبعته لما سبق. أيوة بدل بدل الشيخ في الإعراب. الشيخ مخير. إيه نعم. في شيء تقولت. إيه نعم. لكن النطق يعني يكون نطق على وفق إعرابه على وفق نطقه. إذا أعرب على وفق ما نطق نعم. أيوة. الشيخ لماذا إذا جاز نصبه متبع؟ نعم. تبعه قال مش هو إنه بدل. بدل من المتبوع اختار الثانية. نعم كيف قال فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء. نعم. وجاز إتباعه لما قبله بالإعراب. واضح. نعم. إتباعه لما قبله وهو المختار والمشهور أنه بدل من متبوعه، أي أنه ماذا يعرب ماذا بدل من المتبوع. إذا أتبعته فماذا تعرفه؟ تعرفه بدل. واضح. ايوه. وما ضربت احدا الا زيدا ولا تضرب احدا الا زيدا وهل ضربت احدا الا زيدا. فيجوز في زيدا ان يكون منصوبا على الاستثناء وان يكون منصوبا على البدليه من احد، وهذا هو المختار. وتقول ما مررت باحد الا زيد والا زيدا، ولا تمرر باحد الا زيد والا زيدا، وهل مررت باحد إلا زيدا إلا زيد وإلا زيدا. نعم. وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، أي اختير إتباع الاستثناء المتصل وإن وقع بعد نفي أو شبه نفي. نعم. فالمختار هو الإتباع البدل مع جواز النصب على الاستثناء، هذا في المتصل. نعم. وإن كان الاستثناء منقطعا. نعم. فعينا متصل الموجود. نعم. غير متصل الموجود. غير المنفي. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم، فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمار. فهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أينصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه زيادة على النصب على الاستثناء. نعم. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه، وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك. نعم. وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا، هذا إذا كان تاما موجبا. نعم. وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير إتباع ما اتصل، ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع، هذا حاصل البيتين. واضح. فإذا كان تاما موجبا سواء كان متصلا أو منقطعا فظاهر البيت أنه ينصب على الاستثناء تاما موجبا. إن كان تاما غير موجب فإما يكون إذا كان متصلا فيعني يكون منصوب على الاستثناء ويجوز إتباع. إذا كان متصل جاز نصب الاستثناء ويجوز فيه البدل أي الإتباع. أما إذا كان منقطعا فيتعين النصب عند جمهور العرب وأجاز بنو تميم الإتباع أي البدل. نعم. قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه أكثر إن ورد. قال إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم، وإن كان غير موجب فالمختار نصبه، فتقول ما قام إلا زيدا القوم، ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. هذا في ماذا؟ في حالة تقدم المستثنى المستثنى منه، فيفصل بين كونه موجب أي الكلام أو غير موجب. فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى ما قام زيدا إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم. نعم. موجب قام إلا زيدا وقوم. أما إذا كان ماذا غير موجب أي منفيا فيختار النصب المختار النصب ما قام إلا زيدا القوم ما قام إلا زيدا القوم ويجوز الإبدال يجوز الإبدال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي وغير نصب يعني غير النصب يأتي في تقدم المستثنى المستثنى منه في سابق هذا في النفي ولكن نصبه اختر إن ورد إذا ورد فالاختيار النصب واضح؟ معنى البيت وغير نصب سابق في النفي قد يأتي يعني ماذا؟ وغير نصب غير النصب هو البدلية يعني هو الرفع والجر يأتي في السابق إذا سبق المستثنى المستثنى منه لكن إن كان منفيا لم يكن موجبا فيأتي غير النصب أي الإتباع لكن المختار هو النصب واضح؟ أما في الموجب فلا يوجد إلا النصب واضح؟ واضح؟ فما هي؟ فأعرف الحسن قبل هذا إخلال نافية نية إيه؟ جار مجرور إيه؟ تعلم؟ تعلق بشيعة تعلق بمحذوف خبر مبتدا شيعة هي مبتدا إلا ذات استثناء آل مستثنى منه منصوب على تصريف الفتحة وهو مضاف أحمد المضاف إليه منصوب مجرور بالفتحة يا بعيد لسان من الصرف شيعة مبتدا مؤخر هذا مرفوع مرفوع المصرف إلى الضم نعم بعده وهو عاطف نعم ما نفيت ليا يعني جار ومجرور متعلق بخبر مبتدا مقدم إلا استثناء مذهب مستثنى بإلا منصوب وهو مضاف الحق مضاف إليه ومذهب مبتدا مؤخر نعم والتقدير ما لي شيعة إلا شيعة آل أحمد أو إلا آل أحمد وما لي مذهب إلا مذهب الحق كما قال أيضا القائل أعوذ برب العرش من فئة بغت فما لي إلاه فما لي عوض إلاه ناصر لكن هنا يعني في اتصال الضمير بإلا وهو قليل جدا إلاه ناصر فما لي عوض إلاه ناصر نعم وصل قال وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم قال سيبويه حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك نصرا وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب ومنه قوله فإنهم على القلب يعني الأصل أن يكون المبدل منه ثم البدل فأخوك بدل من ناصر نعم ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شفيعون إذا لم يكن شفيعون إلا النبيون الفاء بحسب أو استئنافية إن حسنص هم إن ضمير مصد ضمير متصل ولا منفصل متصل طبعا متصل أو منفصل متصل نبني على إنهم على السكون في محل رفع محل مبتدا في محل إن إيش تفعل في محل نصب نصب ماذا نصب مبتدا مرفوع يا شيخ إن ماذا تحتاج تدخل المبتدا فتجعله إن تدخل المبتدا فتنصبه اسما إذا في محل نصب اسم إن نعم فإنهم يرجون أرجون في المضارع مرفوع هذا أنت رفعي؟ نعم خمسة أيوة والفاعل إيه؟ الواو ضمير متصل الواو ضمير متصل ابن السكون في محل رفع فإنهم يرجون أيوة من حرف جر الهاء ضمير ولا لا؟ ضمير متصل؟ متصل مبني على ايش؟ مبني على الضم في محلي؟ محل جر اسمه جر؟ اسمه جر ايوه شفاعة والجر والجر تعرف بيرجون يرجون ماذا يرجون؟ يرجون ماذا؟ شفاعة تقول به نصر نصر نصر نصر نعم نعم الجملة الجملة الفعلية يرجون منه شفاعة جملة فعلية في محل رفع خبر إن تمام؟ نعم وصل إذا لم يقل إذا الظرف لم يستقل من الزمن تضمن معنى الشرط نعم وهو مضاف إيه؟ لم حرف نفي حرف نفي يكون فعل مضارع مجزوم بلا إيه؟ إلا حرف استثناء النبيون بدل مقدم مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم الشافعي فاعل أو اسم هنا إذا كما عرفت ظرف لما يستقبل من الزمان حافظ لشرطه وصوب لجوابه لم يكن لم حرف جزم يكون في النظام الزنبي لم عن جزمي السكون يكن هنا هل تجدون له خبرا خبره منصوب ولا لا هل تجدون له خبرا اذا يكن هنا تام فيطلب ايش يطلب فاعلا طيب ما بعد الا منصوب على الاستثناء جاء منصوب على الاستثناء لم ياتي فتكون الا هنا ماذا ملغاه معناها الحصر لا الاستثناء معناها الحصر لا الاستثناء وعليه فالنبيون هو فاعل يكون وشافع هو البدل وشافع هو البدل أو يقال شافع من النبي بدل من النبيون أو شافع هو فاعل يكون والنبيون هو البدل واضح؟ إيش عرب عندكم؟ حجي عنده عرب؟ نعم وإيش قال؟ النبيون وشافع؟ يقف مضارع مجزوم بلا نبيون نبيون مستثنى إيه؟ وستعرف ما فيه إيه؟ شافع فعل يكون وهو مستثنى يوجد مستثنى مما فيه قولوا إذا النبيون لم يذكر ما فيه قال قولوا إذا النبيون حفظ رفع المستثنى مع تقدمه على مستثنى منه والكلام منفيا والرفع في مثل ذلك غير مختار وإنما المختار نصبه هذا هو الظاهر ثم تكرش زيادة قال وتخرجه بعض النحاة على غير الظاهر نعم فعندك كلام حيدين الحميد طبق وزلبت لا يوجد عندك الشافع بدل مين على القلب بدل شافع هو بدل نعم والنبيون النبيون فاعل يكون فاعل يكون هذا إعراب هذا إعراب شيخ إذا عرض النبي العلماء يخرجونه على ما ذكر المؤلف أنه استثناء مفرغ واعتبروا استثناء معمولا لما قبل إلا فهو فاعل ليكن التامة وما بعده بدل منه بدل كل من كل يعني مطابقة قد أعرابنا البيت على هذا الوجه وقد ذكر مؤلف علته كما ذكر نظيره بكلام العرب يعني هناك فإن قلت كيف يكون إبدال شافع النبيون من قبيل بدل كل من الكل وشافع أعم من النبيين فنحن أبدلنا قول النبيون من شافع لو أبدلنا النبيون من شافع لو أن الكلام جاء على تقييد القبيل فقيل إذا لم يكن شافع بالنبيين كان من قبيل بدل بعض من كل قلت قد كان يلزمنا لو أبقينا لفظين على معناهما الأصلي أن يكون البدل من قبيل بدل كل من كل لأن اللفظ العام قد صار بدل واللفظ الخاص قد صار مبدل منه واللفظ العام كل واللفظ الخاص بعض من هذا الكل ولكن جمهور النحاة يمكنون أن يكون هناك بدل يعتبر بدل كل من بعض فأما الذي لا ينكر هذا النوع من البدل ويستدلون على صحته بأنه وارد عن العرب بدل كل من بعض ثم ذكر شاهدا طيب بدل كل من بعض يعني قد يريد ذكر له بعضهم شاهدا في قوله جل وعلا تبارك وتعالى أولئك يدخلون الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن جنات عدن جنات كل ولا لا؟ والجنة واحدة. فقال بعض منكم، ذكر السيوطي يعني، قال هذا بدل كل من بعض، ليس بعض منكم، لكن قد يعترض عليه ويقول الجنة معرفة بالله فتكون تدل على العموم. هذا كل وجه إعرابه هو هذا على ما فيه، يعني يخبر على هذا، على القول الذي اختاره بعضهم في جواز الضفر. نعم. فقال الشيخ النبي هو الشيخ مستثنى، شيخ مستثنى يكون تابع بدل، إذا يكون تابع لا يكون تابع، يكون مبدل من الشيخ ضمير مستتر، يعني إذا لم يكن هو من هو يا صح التقدير، إذا ضر أمر بين التقدير وعدمه فعدم التقدير. هنا إذا قلنا يكن تام ما تحتاج إلى فاعل، فاعله النبيون وشافع بدل منه، هذا أوجه يعني أوجه ما يعرف. نعم خلاص. قال فمعنى البيت إنه يعني الآن تأخذون أن الإعراب هو أوجه إعراب هو على وجه الضفير يعني فاعل، نبيون فاعل يكن وشافع هو بدل منه. نعم. قال وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب. وأعرب الثاني إيه؟ بدلا من الأول على القلب، يعني النبيين بدل. هو الأصل هذا، الأصل أن يكون النبيون هو البدل وشافع هو الفاعل، هذا هو الأصل، وهذا الذي عرفته عرفت هكذا. لكن الشيخ يدين هنا جعل شافع هو بدل من النبي، اعتبر المستثنى معمولا لما قبل إلا فهو فاعل ليكن تاما، وما بعده بدل منه بدل كل من كل. نعم. يعني على القلب، يعني القلب في الترتيب. الأصل إذا لم يكن إلا شافع إلا النبيون. نعم الشافع هي البدل، فالقلب في الترتيب المقصود أنه إلا شافع إلا النبيون، المقصود إذا لم يكن شافع إلا النبيون فقلب، فصار إذا لم يكن إلا النبيون شافع. القلب هنا القلب فيما كان ينبغي أن يكون أصلا، الأصل يكون إذا لم يكن شافع إلا النبيون، واضح؟ فقدم إلى النبيون فصار إذا لم يكن إلا النبيون شافع، فأعرب نبيون فاعل وشافع بدل منه. يعني شيخنا إذا قلنا أن النبيون بدل من شافع الذي تقدم، لكن قلنا هذا لا معنى بهذا، إيه ومن معنى بالنبيون فاعل وشافع بدل. نعم. وقال القلب أين يوجد القلب؟ القلب في الترتيب، كان الأول أن يقال إذا لم يكن شافع إلا النبي، واضح؟ أو إلا النبيين، ها؟ فقدم وقال إذا لم يكن إلا النبيون شافع، قدم المستثنى. وإحنا قلنا أنه إذا قدم المستثنى وكان الكلام منفيا فالاختيار النصب، لكن سمع الرفع من بعضهم، فعلى السماع الرفع كيف نعلم النبيون فاعل وشافع بدل؟ واضح؟ إيه؟ قال فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى مفرغة تدل على الحصر، تدل على الحصر وعلى لكن الإعراب الأول له ذكره يذكر على أنه شافع فاعل. من ذكر هذا؟ ومحيدين ذكر هذه على فقط نبيون فاعل وشافع بدل فقط. لا شيخ قال النبي مستثنى وشافع قال شافع فاعل يكون اي نبيون مستثنى قال شافع فاعل إشارة قال النبيون مستثنى ستعلمون ما فيه شافع فاعل يكون مستثنى منهم مستثنى من شافع مستثنى منه، إذا يكون النبيون هو البدل على هذا. مستثنى هو البدل. ها؟ مستثنى هو البدل. شافع ماذا عربه؟ فعليكم وهو مستثنى منهم. هو مستثنى منهم، وقال شافع مستثنى منهم، إذن يكون النبيون هو البدل، هو المستثنى. يعني لا تكون مفرقة. هذا وجه ثاني. نعم. يعني ما بينهم شيء. نعم. الوجه الثاني. نعم. ذكرت وجه آخر من خرج عن غير ظاهره. أيوة. قال وقد خرجه بعض النحاة على غير ظاهره ليطابق المختار عندهم، فذهبوا إلى أن قوله النبيون معمول لما قبل إلا. أيه؟ أي أنه فعل يكون. أيه؟ فيكون كلام استثناء مفرغا. أيه؟ فلم يذكر في بمعنى الحصر. والوجه الثاني اللي قلنا. نعم. ومعنى البيت. قال ثمان البيت إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع، وذلك إذا كان الكلام غير موجب، نحو ما قام إلا زيد القوم ولكن المختار نصبه. نعم. وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب، نحو قام إلا زيدا القوم. قال وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم. قال إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها أي لم يشتغل بما يطلبه كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها، وذلك نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. هذا الاستثناء المفرغ وهو إذا كان الكلام غير تام ولا يكون إلا منفيا. نعم. فزيد فاعل مرفوع بقام، وزيدا منصوب بضربت، وبزيد متعلق بمررت، كما لو لم تذكر إلا. وهذا هو الاستثناء المفرغ، ولا يقع في كلام موجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا. نعم. واضح هذا؟ نعم. قال وألغي إلا ذات تأكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا. قال إذا تكررت إلا إذا كررت إلا لقصد التوكيد ولم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد غيرا. يعني تكرير إلا قد يكون للتوكيد أو لغير التوكيد، فهنا إذا كررت للتوكيد حال الأول لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد غير التوكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها. إذا كررت للتوكيد فإنها لا تؤثر شيئا ولا تفيد غير معنى التوكيد. نعم. قال وهذا معنى إلغائها، وذلك في البدل والعطف، نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك. ها إلا هنا ما تأثر شيء تأكيد، فلا تقول هنا ما مررت بأحد إلا زيد، تقول هذا الكلام تام منفي، فإذا إلا أخاك، لا تقول هذا، لأن المقصود بإلا هنا إيش؟ التوكيد فقط. فإذا لا يزال الأمر جملة منفية غير جملة منفية. لا أعيد، قال ما مررت بأحد منفية تامة، تمام؟ ما مررت بأحد منفية تامة. إذا إلا ما بعد إلا كيف يكون؟ يجوز النصب ويجوز الإتباع. إذا إلا زيدا إلا زيد، إلا زيدا إلا زيد. طيب ثم تقول إلا أخيك، يعني نفس الشيء، فيبقى نفس الأمر، يبقى نفس الأمر، فتكون أخيك بدل من زيد أو عطف بيان. نعم. فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا. نعم. أي لم تفد فيه استثناء مستقلا، فتقول يجب النصب أو نحوها. نعم. وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك. نعم. ومثله لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، والأصل لا تمر بهم إلا الفتى العلا، فالعلا بدل من الفتى وكررت إلا توكيدا. ومثال العطف قام القوم إلا زيد. طيب هنا قال مثل أيضا ولا تمر الفتى إلا العلا، ومثال العطف قال ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، والأصل إلا زيدا وعمرا ثم كررت إلا توكيدا، ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. هل الدهر يقرأ أعرف؟ نعم عرفت؟ هل حرفت؟ في الاستفهام. أيوة الدهر مبتدأ في البداية، الدهر مبتدأ مر إلا للاستثناء ملغاة تفيد الحصر. جيد. ليلة. أيوة. مبتدأ يحتاج خبر. إذن ليلة خبر. والواو عاطف. ونهار معطوف عليه. وجمر ومضاف لها مضاف إليه. نعم. وإن واو ونهار بس خلاص انتهى. عجز وإلا طلوع والواو عاطفة إلا إلا توكيد زائد التوكيد تفيد التوكيد فقط. إذن طلوعه واو حرف عطف طلوعه معطوف على ليلة على ليلة. هل الدار إلا ليلة؟ هل الدار إلا نهارها نهار ليلة؟ هل الدار إلا طلوع الشمس؟ طلوع الشمس طلوع المضاف والشمس مضاف إليه ثم عاطفة. أيوة. غيابها معطوف على طلوع طلوع. أيوة. غيابها مضاف والحاء مضاف إليه. قال والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا. نعم. قد اجتمعت تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه. لا لا السلام في الشمال أنا في التاسف أنا في التاسف بعد الجنة عشان تسف الله يعيشك. قال وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله. نعم هذا أيضا فيه اجتماع بدل والعطف. نعم ما النافية لفة جواب متعلق بمحذوف خبر مقدر. نعم. من حرف جر شيخي اسم جر بمن عن جر كسرة ومضاف كيف مضاف إليه إلا توكيدية من لغات لفة جواب متعلق متعلق بخبر. نعم. ومن شيخك جاء الجواب متعلق بالعمل. هل متعلق بالعمل؟ ها هل يكون هل يكون هل يكون المبتدا متعلقات بالخبر او بسؤال بسؤال اورع؟ هل يكون المبتدا اكثر من الخبر؟ يكون ولا لا؟ وهو الغفور الودود العرش المجيد فعل بما يريد الى اخره. صح. اذا هو متعلق ايضا في خبر. نعم. والا ومنه قوله تعالى ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيل. حج البيت مبتدا مؤخر ولله لماذا محذوف خبر على الناس وأيهما أولى أن يكون خبرا؟ حج البيت الوجوب. ماذا ما الذي يدعي الوجوب؟ اللام ولا على؟ على فهو أول أقرب. ها على لا هو الوجوب واضح. قضية التراحي فقط مسألة فقهية اختلف فيها لكن الوجوب محل اتفاق. ويبقى لله أيضا هل يدل الله على الوجوب؟ نعم لأن اللام يدل الاختصاص الاستحقاق ويدل أيضا على الوجوب. مفهوم؟ راجع في هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كلام السعدي في التفسير في تفسيره كلام القرطبي في تفسيره. نعم. إلا أداة استثناء عمل مبتدأ إلا عمل جميل مبتدأ مؤخر. طيب ما لك من شيخك إلا أداة استثناء تفيد الحصر بالغات عمله. نعم مبتدأ مؤخر. أيوة ممتاز. بعده إلا استثناء زائد التوكيد زائد في التوكيد وهو العطف إلا التوكيد. نعم. رسيمه بدل من من عمله بدل من عمل بدل مرفوع فهو مضاف ومضاف لا مضاف مضاف إليه ما العاطفة إلا زائد التوكيد رمله عمله بدل من رسيمه ومضاف ومضاف ها معطوف رمله معطوف معطوف بالواو. نعم واصل. قال والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه. نعم. وكررت إلا فيها فيهما توكيدا. نعم. قال وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التفريغ التأثير بالعامل دع. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي درس النحو وناخذ بالحال. طيب الاخ مراد ماتت اصول حبه الاصول زي الفلوق اللغه عم يديروا بعد فدم الاصول.